أو ما أشبه ذلك، ولا يلزمه أن يخصم ما يقابل هذا الفرض. وهذا يوم عبد الله رجل له ابن عنده عند أهله، عنده له مبلغ قدره 40,000 ريال وهو سامحه عنه ولو بدون وظيفة لتفرقه لوالده، وهو بدون وظيفة لتفرقه لوالده ولقضاء حاجته، ويعتمد على الله عليه بعد الله في كل شيء. وهو لابن أب له 6 بنات وولد، وأريد منكم جزاكم الله خيرا توضيح هل يجوز أن يسامحه بهذا المبلغ أم لا، لأن له أبناء غيره. نقول لا يجوز أن يسامحه بهذا المبلغ، لأن ولده إنما فعل ذلك لله، أي بر بولده لله عز وجل، فلا يأخذ عليه أجرا. نسمع بعبارة تنسب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. السؤال: ما المراد بذلك؟ هذه منسوبة للشيخ الإسلام وغيره، أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. مثال ذلك: رجل قد أعد نفسه لبيع السلع، ولنقل لبيع التمر، وهذا مكانه الذي يبيع فيه التمر، فجئت أنا ووضعت إناء فيه تمر في هذا المكان الذي باع فيه التمر، فإذا جاء صاحب المكان هل يبيع هذا التمر أو لا؟ يبيع. إذا قيل كيف يبيع ولم يؤذن له، قلنا هذا إذن عرفي. كذلك أيضا لو دعوت أحدا إلى بيته ثم فتحت الباب وجاءت الضيوف، فإن فتح الباب إذن عرفي. كذلك لو قدمت الطعام للضيوف وانتهيت فهذا إذن عرفي، لا يحتاج أن يتفضلوا. لكن أرى الناس الآن صاروا لا بد أن يقولوا تفضلوا، لأن أغلب الناس يضع الطعام في مكان آخر، فإذا تم تجهيزه جاء إليهم وقال تفضلوا. فالعرف يختلف اختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة. طيب، صار علي حادث مروري نتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى، وقدر عليه المرور نسبة الخطأ 100%، وحيث إن السائق الذي هلك نصراني من سريلانكا، ماذا علي شرعا؟ عليك الدية كما هو ظاهر، وعليك الكفارة، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وهذا أم عبد الرحمن تقول: يوصيني بعض الناس بشراء شيء له شيء مثل دهن عود أو بخور أو شيء آخر من دماغه، فأشتريه له من مالي ثم أعرضه عليه إن أراد دفع مبلغه مع مكسب لي زائد، وإن لم يريده أخذته وأرجعته أو بعته على آخر. الجواب: لا يحل للإنسان إذا غصب على شيء أن يشتريه أن يأخذ زيادة على ما اشتراه به، لأنه اشتراه على أنه وكيل. لكن لا بأس أن يقول: لا أشتريه إلا بنسبة 10% مثلا، 5%، لتكون أجرة له على شرائه. أما أن يأخذه لنفسه وهو قد وصي ثم يطلب كسبا، فهذا لا يجوز. وهذا أحمد الفيد. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤها الحل ميتته، هل الضفدع والحية والسرطان يجوز أكلهم؟ أكلهم كذا يا أحمد؟ أي الميم لا تأتي إلا للعقلاء، ولهذا لو قلت أكلهن أو أكلها، أما أكلهم أنا حسب مواجب، نعم، لأن هذا عقد. على كل حال عموم قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة يوجب الحل، لكن الضفدع ليس بحريا، الضفدع مائي بحري فلا يدخل في الآية. وأما الحية الحوتة التي لا تعيش إلا في الماء فهي حلال، وكذلك السرطان. ها؟ أيها الضفدع مائي بري. ها؟ برين بحري ويعيش في البر، إذن ليس من طعام البحر. هذه أم عبد الله تقول امرأة عندها ولدي ذهب إلى الحرم قبل حوالي 4 سنوات ولقي محفظة فيها 910 ريالات استعملت الأم هذه النقود والآن تريد أن تردها فكيف تعمل؟ يجب عليها أن الجواب يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تتصدق بهذه 910 في مكة. هنا يقول ما رأيكم في هذا البيت؟ هل فيه محذور؟ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرجون. نعم هذا صحيح، لكن ينبغي للإنسان أن لا يسيء الظن بالله عز وجل وأن يكون أمله بالله قويا. هنا في محذور، لأن كثير من الناس يظن ما تفرج، لكن لا ينبغي هذا لأنه قد يتضمن سوء الظن بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. يقول بنت أم فهم، يقول لقد ظهر، لقد إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل منه فلم تصلي صلاة الفجر والظهر والعصر فاغتسلت بعد العصر فماذا عليها؟ الجواب أن هذا حرام عليها، ولا يحل لها إذا طهرت أن تؤخر الصلاة عن وقتها. والواجب على المرأة إذا طهرت وتأكدت الطهارة أن تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها. نعم لو شكت في الطهارة فالأصل بقاء الحيض فلا تغتسل ولا تصلي حتى تيقن. والآن يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر والظهر والعصر لأنها فوتتها متأولة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.